بسم الله الرحمن الرحيم. حياتك في دقائق يا رب باك على ميت وباكية، لم يلبثا بعد ذاك الميت أن بكيا. وربنا عنا حينا أحبته، ما زال ينعى إلى أن قيل قد نعيا. عبد الله، هل فكرت يوما في نفسك؟ هل فكرت في خلقتك؟ هل فكرت في جوارحك؟ من الذي أوجدك من عدم؟ من الذي خلقك فسواك فعدل؟ من الذي خلقك في أحسن تقويم وأحسن صورة؟ ثم هل فكرت أين أنت قبل آلاف السنين؟ أين أنت قبل ملايين السنين؟ هل كنت شيئا؟ أخي الغالي، قبل أن ندخل في تفاصيل حياتك في الطاعة وحياتك في المعصية، دعنا نسلط الضوء أخي على عموم الحياة. دعنا نتأمل في تلك الآيات التي اختصرت حياتك بأكملها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. حياتك طيبة بالطاعة، مطمئن البال، منشرح الصدر، مستنير القلب. أما حياتك في المعصية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لا طمأنينة قلب ولا انشراح صدر، وإن تنعم بعض العصاة في الظاهر في ملبسهم ومأكلهم فإن القلب تشوبه الأكدار فيعيش في قلق وحيرة وتعاسة. أيها الغالي، ما الذي جرأك على مولاك العظيم؟ أنسيت نفسك؟ أغفلت عن ضع؟ أما تذكرت ربك؟ ما هو حالك بعد المعصية؟ انظر ماذا يحصل لك حال معصيتك. أنت من يحدد المسار، أنت من يتخذ القرار اليوم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فتذكر أن صلواتك التي ما صليتها، وتذكر عقوقك لوالديك، وتذكر تلك المقاطع السيئة التي في جوالك وفي جهازك يأتي بها الله. كم غافل عن حياض الموت في لعب يمسي ويصبح ركابا لما هو. ما حالك بعد الموت في حياة البرزخ؟ هل أنت ممن يفرش قبره من فرش الجنة ويرضى عنه رب الأرض والسماء ويفتح له نافذة إلى الجنة أتدري ماذا يقول الله عن تلك الروح؟ أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. أو أنت ممن يتعذب في تلك الحفرة ويفرش من النار وتختلف أضلاعه ويضيق عليه؟ أنت من يحدد المسار. أنت من يتخذ القرار اليوم. لحظة الموت، هل تظن أنك إذا مت انتهت القضية؟ لا والله، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فاختر أي الطريقين شئت، ولكل طريق صحبة يعينونك على المضي فيه. سل نفسك يا عبد الله من أي القسمين أنت. حياتك في دقائق، مع الشيخ يحيى الجناع والشيخ سعيد بن عايض القحطاني. راجع حياتك في دقائق تفكر، راجع حياتك في دقائق تفكر، اعزم وقرر واتخذها بشجاعة. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وهو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

والله يرزقنا بحسن اتباعه، والله يرزقنا بحسن اتباعه، والله يرزقنا بحسن اتباعه.